ألا إنما طائرهم عند الله. يقول تعالى طيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله أي بقدر الله ومشيئته، يعني ما أصابهم هو بقدر الله ومشيئته وهو بسبب أعماله. وهذا معنى قوله في الآية الأخرى طائركم معه، في هذه الآية ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر أنواع من العقوبات، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وفي هذا إعلان الإصرار، في هذا إعلان الإصرار على التكذيب، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضباب والدب، هذه الخمس خمس عقوبات ونكبات. طوفان، طوفان من الفيضان الذي يسيل عليه من البحر، طوفان فيفسد عليهم أمورهم، زروعهم، يفسد أموالهم، طوفان. وكذلك الجراد يهلك الحروس، والقمل والضفادع كلها حيوانات تؤذيهم، تفسد عليهم معائشهم، تفسد عليهم أطعمتهم أشربتهم. طوفان والجراد والقمل والضفادع والمعروف والدم. قال المفسرون إن الماء يصير دما إذا أرادوا أن يستقوا منه أو يشربوا منه، فإنه يكون دما فلا ينتفعون به. أرسلنا لهم الطوفان والجراد والقمل والضباب والدم آياتهم في الصلاة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، أصروا على الكفر. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إلى أن نكفر. فهم حصل عندهم في أخيرا بعض التراجع، ووعدوا موسى بالإيمان به وترك بني إسرائيل له، ولكنهم فرعن ما نكثوا عهدهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون، قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة أنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الآيات: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالدهور والجد، ونقصد بالدهور أي بالدهور. الدهور يسمى نفسه القحط، الدهر يقول دارجة، ما أدري هذه هي أصلية ولا عمية ولا إننا تقول السلة هذه دهر دهر يعني جذب وقهر. نعم بالدهور والجذوب جذب. نعم ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أن يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم ينجى فيهم ولا أفاد بل استمروا على الظلم والفساد. فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب وإدرار الرزق قالوا لنا هذه أي نحن مستحقون لها فلم يشكروا الله عليها. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجد يطيروا بموسى ومن معه أن يقولوا إنما جاءنا بسبب مجيء موسى وأتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله أي بقضائه وقدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك بل أكثر مما يعلمون. حمك الله يكون الله ويكفر أي فلذلك قالوا ما قالوا وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزال ولا يزولون عن باطلهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي قد تقرر عندنا أنك ساحر فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذه غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. فأرسلنا عليهم الطوفان أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضر بهم ضررا كثيرا والجراد فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم والقمل قيل إنه الدباء أي صغار قيل إنه الدباء لا الدبا الدبا الدبا أولاد الجراد أحسن يقول قيل ما أدري الله أعلم الدبا إلى الآن يسمونه دبا الدبا أولاد الجراد صغار يهلك الثمار الجراد وأولاد الجراد. نعم قيل إنه الدبا أي صغار الجراد أي صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف والظاهر أنه القمل المعروف والظاهر أنه القمل المعروف والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة. هذه الحيوانات الحقيرة الصغيرة إذا تتاثرت إذا تزعج الإنسان وتؤذيه هذا النمل أو الجزائر هذه حيوانات أخرى هذه الجرذان هذه التي الآن كثيرة في البيوت إذا تكاثرت حصل للناس يعني قلق عظيم وإزعاج تؤذيهم في أبدانهم تؤذيهم في طعامهم وشرابهم ما أقول الإنسان شمام ضعيف يسلط عليه البعوض أو الذباب يتكاثر تأذى وأقلق عليه حياته. والدم إما أن يكون الرئة أضعاف الشغل والدم إما أن يكون إما إما أن يكون الضعاف إما أن يكون الضعاف أيها الضعاف من دمائهم يعني. أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بالدم